معرفش انا ليه بالنسبه لها انسان مرفوض، وفي قلبها حاجه مخلي انا ما بينا حدود، وكاني ما كنتش في حياتها ولا ليا وجود. معرفش انا ليه بالنسبه لها انسان مرفوض، وفي قلبها حاجه مخلي انا ما بينا حدود، وكاني ما كنتش في حياتها ولا ليا وجود. ما كانتش هتبقى فيه.